يسأل ثانية في نفس رسالته الأخ فارس نصر الليثي حول قضية الحقيقة تتكرر لدينا في كثير من الأسئلة بشكل عجيب، وهي قضية جواز السفر وترك الزوجة لأكثر من سنة أو 6 أشهر، وأن هذا فيه شيء من التقصير تجاه الزوجة، وأنه يلزمه الرجوع وما إلى ذلك، مع أن بعض الناس مضطر للسفر والغربة من أجل البحث عن الرزق، فيسأل عن ذلك. لا حرج على الزوج أن يسافر لطلب العلم أو لطلب الرزق، ولا حد لسفره، لا بستة أشهر ولا بغير ذلك، ولكنه مهما استطاع أن يسافر بها معه إذا كانت الحال تؤمن فينبغي له يسافر بها إذا استطاع ذلك، أما إذا لم يستطع فإنه يبقيها في محل آمن ويسافر لطلب العلم أو طلب الرزق، ويحرص على أن يعجل العودة إليها بين وقت وآخر مراعاة لظروفها وظروفه جميعا، ولا يتحدد بالوقت. وإن كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدد للجند 6 أشهر اجتهادا منه حيث تيسر ذلك، فإذا تيسر له أن يأتي بعد 6 أشهر أو بعد 4 أو 5 أو 3 هذا طيب حسن. وبكل حال فينبغي له أن يلاحظ ما يجمع بين المصالح، وحال المرأة تختلف، قد تكون في محل آمن فلا يخشى عليها ولا طال السفر، وقد تكون في محل غير آمن ويخشى عليها، فينبغي لها يعجل الرجوع إليها ويحرص على تأمين حالها أو نقلها معه، فهذا الأمر يختلف باختلاف أحوال الزوج وأحوال الزوجة وأحوال البلاد والأمن على المرأة وعدم الأمن، حيث كان الأمن متوفرة فالأمر أوسع، وحيث كان الأمر غير متوفر فالواجب عليه يراعي ذلك بتعجيل الأوبة وعدم إطاعة السفر أو بنقلها معه حتى يطمئن إلى ذلك ويسلم من خطر، ويسلم وتسلم أيضا من خطر الغربة. نعم، بارك الله فيكم.